من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مع الباب 36 من كتاب السنه لابن ابي عاصم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا ابو المغيره، قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد الكوفي عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، إنما أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام أهل الصلاح وأهل الاستقامة والديانة، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو جهل ما نفعه نسبه، وهذا أبو لهب ما نفعه نسبه، وهذا سلمان من بلاد فارس انتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلال الحبشي كان من أوائل السباقين للإيمان والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير هؤلاء. فالعبرة بالعمل والاتباع. قال: إن أهل بيت هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون. من كانوا حيث كان، من كانوا حيث كان، سواء كان أبيض أو أسود أو أحمر، وحيث كانوا، حيث كانوا في الأزمنة السابقة أو اللاحقة، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وإن الله لا تكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء، أو تكفئن الإناء في البطحاء. إسناده صحيح، رجال كلهم ثقة. المقصود بالإشارة إلى الفتن التي تقع في آخر الزمان ونحن نراها رأي العين ونلمسها لمس اليد. قال: حدثني ابن كثير، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اوليائي يوم القيامه هم المتقون، وان كان نسب اقرب من نسب لا ياتي الناس بالاعمال وتاتون بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون يا محمد، فاقول هكذا وأعرض في عاطفيه. باب في ذكر أطفال المشركين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد عن زادان عن علي قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، فلما رأى ما في وجهها قال: لو رأيت مكانهم لأبغضتهم. قالت: قلت: فأولادي منك؟ قال: في الجنة، والمشركون أولادهم في النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم. وهذا في قراءة. قال: حدثنا هلبة، قال حدثنا حماد بن سلمة عمار، أنا عمار بن أبي عمار، قال ابن عباس أدى علي زمان وأنا أقول أطفال المشركين مع المشركين، أطفال المسلمين مع المسلمين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال الله أعلم فيما كانوا عاملين. فلقيت فلان حدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكته باب، قال حدثنا دحي، قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضي دماء بعض فأحزنني وشق ذلك علي وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها، فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعته فيهم يوم القيامة ففعل. قال حدثنا ابن كاسر، قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سامة ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون فإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، والحديث طويل. وكل هذا في إثبات القدر والكتابة الأزلية. قال حدثنا هلال بن بشر، قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان عن عبد الله بن عمرو عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعمل العامل عمل أهل النار 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة، ويعمل العامل بعمل أهل الجنة 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل النار. قال حدثنا أبو بن حميد، قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، فذكر الحديث. فالعبرة بالخواتيم، أسأل الله حسن الختام، فإنه الموفق سبحانه وتعالى. باب، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه منه وما شاء أن يزيغه أزاغه. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدقة بن خالد، قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثنا واسع بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يقيمه وأقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الأطارسي قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبي عن صبر بن فاكه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يقيمه وأقامه وإن شاء يزيغه وأزاغه. قال حدثنا ابن مصفى، قال حدثنا ابو المغيرة، قال حدثنا مالك بن سليمان بن ابي السائب، قال حدثنا بصر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني واسمه عبد عين الله عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ الا قلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء يزيغه ازاغه وإن شاء يقيمه وأقامه. قال حدثنا ابن مصفى، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، قال حدثنا حيوة بن شريح، قال حدثنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلب ويصرف كيف يشاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي عن أبي كعب صاحب الحرير قال حدثنا سهر بن حوشب عن أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة ما من آدمي إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه وما شاء أزاغه. قال حدثنا حجبة، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن علي بن زيد وابن جدعان عن أم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه أو قلب عبده أو قلب عبد قلبه فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن خازم وهو الضرير أبو معامر عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما أحوجنا فيها من أيام إلى هذا الدعاء الذي تتقلب فيه القلوب. الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يصبح مؤمنا ويمسي كافرا, يبيع دينه بالعرض من الدنيا. تتوارد على قلب الشبهات, تتوارد على قلب الفتن. قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فما تخاف علينا. قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. قال حدثنا عوف بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الله بن سالم عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن ابن جويف عن أبيه عن مقداد بن أسود قال ما آمن علي أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر كذا استجمع الغنائم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قلبي كمثل ريشة بأرض فلاة تقلب الريح ظهرا لبطن. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أصباط بن محمد عن الأعمش عن الرقاش عن غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل قلبي مثل ريشة تقلب الريح بفلاة من الأرض. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا أحمد بن سعيد عن خالد بن أبي عمران قال حدثنا أبو عياش عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت مرة بن عبيد الله قال سمعت أبي إدريس الخولاني قال حدثنا النواس بن سمعان الكلابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو عبد الرحمن مقري عن حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني أنه سمع أبو عبد الرحمن حبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مصدق القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ ابن معاذ عن أبي عن أبي كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قال إن أكثر دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على الدين. وقوله يا مثبت القلوب أو يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب كل هذه من الأسماء المضافة من الأسماء المرتبة. قلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخاف؟ قال نعم وما يؤمنني عن أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن. كل هذه الأحاديث تخوف الإنسان تجعله دائما يرغب ويوجل ويتورع لأنه لا يدري ماذا يكتم له. وتجعله كذلك يوم من القدر المحتوم والكتابة الأزلية التي أنكرها المعتزلة وغيرهم، ويؤمن كذلك بأن الله سبحانه وتعالى له القدرة البالغة وله المنة والفضل عليه، وأن العبد هو الفقير إلى الله والله الغني، فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، فإنه محتاج في كل لحظة إلى رعاية الله وإلى هدايته وإلى توفيق وتسديد. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعرض به ويقول لا ومصر القلوب. قال حدثنا الشافعي إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان أكثر عيبا النبي عليه الصلاة والسلام لا ومصر القلوب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي أويس ومحمد بن إسماعيل والبخاري عن قال حدثنا ابن أبي أويس عن أخيه أخوه هو عبد الحميد وركن أبي بكر عن سليمان بن هلال عن موسى بن عقبة وصاحب المغازي عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال كان يمين النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا اسمه يقول لا ومخلل القلوب. قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كان يمين النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحدثنا كثيرا لا ومخلل القلوب. قال حدثنا دحي قال حدثنا أبو سور أيوب بن سويد قال حدثنا يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كان كثير قسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ومصرف القلوب. قال حدثنا ابن مسكين قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام محور بابا. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قد ينفع الحضر ما لم يبلغ القدر، فإذا جاء القدر حال دون النظر، وهذا من كان ضعيفا فمعناه صحيح لا ينفع حضر من قدر، وذلك إذا وقع القدر. إذا وقع القدر فما ينفع ما كنت تحضر، أما قبل أن يقع القدر تأخذ بالأسباب وتحازم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال له ابن الأزرق يا أبا عباس، لأن كنية عبد الله بن عباس هو أبو العباس، إنا لننصب له فخا أبق من قميص هذا فيقع فيه، فذكر الحديث يعني الطير وما إلى ذلك من الصيد ينصب له الفخ الدقيق فيقع في هذا الفخ حكما، لأنه لا ينفع حضر إذا وقع الخبر. باب ذكركم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق خلقه في غربة. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا ضرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بطية قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم نورا من نورهم فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. قال حدثنا المسيب بن وارد قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وابن مبارك عن الأوزعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال حديث صحيح لما قبله. باب قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن ابي سنان عن وهب بن خالد الحميري عن ابن الديلمي قال لقيت زيد بن ثابت فسالت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان الله تعالى عذب اهل السماوات واراضيهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو كان لرجل احد او مثل احد ذهبا ينفق في سبيل الله لا يقبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. واعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه وانك ان مت على غير هذا ادخلت النار. في تقرير الايمان بالقدر وان الله سبحانه وتعالى عدل في احكامه صادق في اخباره سبحانه وتعالى لو عذب اهل السماوات والارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو ادخلهم الجنه لكانت الجنه خير من اعمالهم. قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن ربيعه السلمي قال سمعت يونس بن علبص يحدث عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العبد لا يبلغ حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه لكي لا تاسف على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم. قد يتحسر الشخص ويتندم لكن لا ندم ولا حسرة حيث أنك مؤمن بالقدر حيث أنك مسلم لله عز وجل. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد عبد الإيمان حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن صدران قال حدثنا حكم بن سنان عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قبض قبضه فقال الجنه برحمتي وقبض قبضه فقال للنار ولا ابالي. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا الخليل بن عمر بن ابراهيم قال حدثنا ابي عمر بن ابراهيم قال حدثنا قتادة ابن دعامة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا وإن العبد ليعمل برهة من دهره السعادة ثم يدرك ما كتب ما كتب له فيموت الشقي وإن العبد ليعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدرك ما كتب ما كتب له فيموت سعيدا. هذا الحديث صحيح بمجموع طرق وشرائط. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا شاذ ابن الفياض قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن ناجية عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. باب قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنز المرتخب بالزمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة هم المؤمنين. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة جعل الله الجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وجعل للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. قال حدثنا زحيم قال حدثنا ابن أبي فتيك عن عبد الله بن مولى عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله لمن أهل النار، وإن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره يعمل عمل أهل النار، وإنه مكتوب عند الله من أهل الجنة. باب. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا محمد بن يزيد البصري عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلقهم في ظلمة قبل أن يستقروا نطفا. قال فأخذ الله إلى نوره فألقى عليهم فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى، ومن شاء أن يصيبه ضل، ومن شاء لا يصيبه ضل. سبحان الله، الهداية والهواية بيد الله، ويتقلب الناس بين فضله عدله سبحانه وتعالى. الباب 47. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق. من سعيد بن مسروق لو عرفتم؟ والد سفيان الثوري. قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت عائشة فقلت يا أمتاه حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطير تجري بقدر، الطير تجري بقدر، وكان يعجبه الفأل الحسن. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال برتبته لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، وقوله بالصلاة على الميت لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال حدثنا عباس بن الوليد النفسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن المسعود عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة، خطبة الحاجة. فما خطبة الصلاة؟ التشهد. وأما خطبة الحاجة تشهد في آخر الصلاة، سمي التشهد تشهدا لما احتوى فيه على الشهادتين، وسمي بالتحيات لأن في مطلع التحيات. ولو أما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن حماد عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران بن قطان عن قتاده عن عبد ربه عن ابي عياض عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخطبه الحمد لله نستعين نطلب منه العون، ونستغفره نطلب منه المغفرة والعفو، ونعوذ بالله نلتجئ إليه ونعتصم ونتحصن بالله من شرور أنفسنا لأن النفوس لها شرور، وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال ما يشوبها من السمعة أو من الرياء ومن النفاق أو ما يخالف الإخلاص. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما يفتح الله عز وجل للناس من رحمة فلا أحد يمسكها، وما يمسك عز وجل فلا أحد يفتح، ومن يهدي فلا أحد يضل، ومن يضلل فلا أحد يهدي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان والثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى على جنازة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أي اعصمنا فإنا ضعفاء وإنا ضالون إلى لم تهدنا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة وهو الإمام أمير المؤمنين عن زيد العمي، سمي أبي العمي لأنه كان يكثر أن يقول قال عمي كذا قال عمي كذا قال عمي كذا. قال عن أبي الصديق وهو الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. يقول في الباب 49 حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله الأشكري عن المعرور بن سويد بلغ 120 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء ولا في رأسه. 120 سنة ولم يشد شيء في لحيته ولا في رأسه، وهذا من النوادر. عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا من أجله. نعم، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال وذكر عنده القردة وذكر عنده القردة والخنازير هن مسخن، يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في القردة والخنازير التي نراها في هذه الأيام مثلا؟ هي من بقايا المسخ والمسخ والعذاب والعقاب الذي وقع في بني إسرائيل. قال إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسلا فجعل له عقبا، انما ينقرض. يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ينقرض. فما يصحش تقول يا ابناء القردة والخنازير، انما تقول يا اخوة القردة والخنازير ممكن، انما يا ابنائنا ليه؟ لأنه ما من مسح إلا وقتل انفرض. فما استعرفش يقول لي أعباء القردة والخنازير، إنما يقول لي عفاظ القردة والخنازير ممكن. أما أبناء لا، ليه بقى؟ لأنه ما من مسح إلا وقد انخرط. مسخ الله أمما كثيرة، قردة خنازير وفئران وأنواع كثيرة، فما من مسخ وقد غير إلا وقد انقرض، لم يجعل الله له عقبا ولا سيئا. فإن العبارة اللي احنا بنسمعها يا أبناء القردة والخنازير مش صحيح. عرفت يا كريم؟ إذا الصواب أن يقال يا إخوة القرد. وكانت عائشة لما قالت المقالة هذه قالت كده، ما قالتش يا أبناء القرد، قالت يا إخوان القرد والخنازير. عائشة فقيرة معنا كما في الحديث الصحيح. بارك الله فيك. قال إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسلا وعقبا. وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. شو ازاي؟ كانت موجودة قبل ذلك. فالطائفة التي مسخت انقرضت، وبقي الأنواع الأخرى. الأنواع إيه؟ الأخرى. لا إله إلا الله. وفي هذه الأمة يقع قذف وخسف ومسخ، يقع عقوبة، عقوبات معجلة. الخسف رأينا خسوفا كثيرة، وقذف رأينا، والمسخ لعلنا نرى لا ندري. فإن لله وإنا إليه راجعون. العقوبات تنزل معجلة، فنسأل الله العفو والعافية. قال حدثنا ابن أبي عمرو، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا مسعر مثله، قال باب في الباب الخمسين، قال حدثنا هشام بن خالد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرزق ليطلب العبد كما يطلب أجره. قال حدثنا شيبان بن فروق، قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي قيس عبد الرحمن بن فروان عن وزيد بن شرحبيل عن أبي عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعى تمرة عائرة فأعطاها سائلا وقال لو لم تأتها لأتتك، لو لم تأتها التمرة دي كانت تجيبك، هتطلبك، هتتبعك، فإن الرزق يتبع ابن آدم كما يتبعه أجله. انظر عندما تقرأ هذا الحديث وما على شكلته تعلم أن الأرزاق بيد الله وأن الأرواح بيد الله. فلئن عشت فلن تعد مقوتا، ولئن مت فلن تعد مقبرا. لو لم تأتها لأتتك. هل يؤمن الناس بهذا؟ لا إله إلا الله. ما أضعف الإيمان في نفوس الناس، كثيرا ما يغفل الناس عن هذه الحقائق. لو لم تأتها لأتتك. وليس معنى هذا الحديث أنك تترك الأخذ بالأسباب، لا، ليس هذا معنى. إنما تأخذ بالأسباب وتوقن وتتوكل على الله فوض أمرك إليه. قال باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدوى، وقوله من أعدى الأول أي العدوى بنفسها. إنما العدوى تكون بقدر الله، تكون بقدر الله. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي عن سعيد بن مسيب عن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، أي لا عدوى بذاتها ونفسها. فالمؤثر هو الله، والفعل هو الله، والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، والمقدر هو الله. قال عن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، يعني لا تعتقد أن المرض بنفسه وذاته هو المؤثر والباعد، فإن الله سبحانه وتعالى والذي قدر وقضى. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى مثله قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلق قال حدثنا أبو عاص عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا صفراء ولا غولة. لا عدوى كان المجرمية يظنون أن المرض يؤثر بنفسه في غيره، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ينفيها ويقول إذا وقع مرض سبب اختلاط أو دخول الداخل فبقدر الله فلا تتشاءم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجلوم فرارك من الأسد، فر من المجلوم فرارك من الأسد، وقال لا يوردن مصح على ممرض، لا يوردن مصح على ممرض. نعم، من باب بارك الله فيكم التذكير بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر والذي يقضي. إذا كان الطاعون في بلدة فلا تخرج منها، وإن كان في بلدة فلا تذهب إليها. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا صفر. صفر كان عن جاهلية تشاءمون في شهر الصفر، فلا تتشاءم. واحد يقول لك يوم الأربعاء، احنا بنتشائموا بيوم الأربعاء، مالك يوم الأربعاء كبقية أيام الأسبوع. لا تتشائم بصوت الغراب، لا تتشائم بصوت المنكر، لا تتشائم بصوت فلان أو باسم فلان، لا. التشاؤم لا يكون لا بزمن ولا بصوت ولا بشخص ولا باسم من الأسماء، لا تتشاؤم. لا عدوى ولا طيرة لا تتطير، لا عدوى ولا صفر ولا غول. كان أهل الجاهلية إذا مشوا في وادي من الوديان يعتقدون أن لهذا الوادي سادة من الجن وغيلان تتغولون، يتوهمون، يعني يمشي الإنسان وخائف تتحصن وقرأ الأذكار ولا عليك، يظن الظالم منهم إذا مشى أن وراءه الغول يجري وراءه، فهذا من الوساوس والأوهام. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بطية عن الزبيدي عن الزبري عن السائب بن يزيد السائب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا تتشاءم بصوت غراب أو صوت بومة أو حدائث أو بزمن ما أو بمكان ما، أو إذا فتحت الدكان في الصباح فأول ما نقيت من الناس فلان قلت والله وكان فلان هذا أعور قلت اليوم كذا وكذا وكذا، أو كان فلان هذا أحول قلت فلان كذا وكذا، أو كان فلان هذا أعور قلت لك اليوم كذا وكذا. لا يا أخي، لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى ما ربط المسببات بهذه الأشياء أبدا. لا تعتقد عقيدة فاسدة مهلهلة، بل صف العقائد وصححها. كانوا زمان يعني يقول لك نرش ميه بملح، ميه بملح، ميه بملح، ميه بملح، ميه بملح، تعمل لك ايه؟ أقول لك لطلب الرزق ده ولصد العين ومش عارف، يقعد الإنسان يقول لك خمسة وخمس ويبخر يحطه في البخور حاجة اسمها كده عيون عيون يقول لك عشان العين، ويحط فوق الناس حلوة الحصان والنعم، وانت ماشي في السيارة بيعملوا كده حاجات كده كفوف كفوف خمسة وخمس. هذه خلاص أنزل الله من سبحانه. اليوم الناس تعلموا، اليوم الناس تفتح عرفوا السنة، لأن السنة إذا جاءت تطرد البدعة، والعلم إذا جاء يمحو الجهل، فبالعلم النجاة من المخازن وبالجهل المذلة والغم. فالحمد لله تعلم الناس السنة، فيجب التمسك بها والتعمق ومعرفتها والتشبث بها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدو ولا صفر ولا هامة. يظن أهل الجاهلية أن الميت إذا مات تبدي يعني له روح كده تقطع عند الناس تحوم حول القبر حتى يؤخذ بثأره، فإذا أخذ بثأره خلاص ارتحت هذه الهامة. معنا قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن ابي عن ابن اخي الزهري. ما اسمه ابن اخي الزهري لو عرفتموه؟ محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله على عمه هو الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفراء ولا هذا. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو بن ابراهيم عن ابي عن صالح عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن ابي حازم عن علي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن علي اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن مضارب بن حزم عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا عدوى ولا هامه. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر. قال حدثنا كثير الحداء قال حدثنا ابو حيوة سمعت بن يزيد عن معاذ بن رفاعة عن ابي الزبير عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى. قال: والحديث له طريقان اخران عن ابن عمر تقدم ذكرهما في الذي قبله، وله طريق اخر عند البخاري في البيوع، وله خامس والاتباع. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع الذي قال يعني والحديث له طريقان، وظن هذا كله من كلام الشيخ الألباني. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا هامة. لا عدوى، لا تعتقد أن المرض مؤثر بنفسه وذاته، ولو وقع شيئا من هذا فإن هذا قد وقع بقدر الله، فلا تتشائم بأخيك. نعم. قال حدثنا ابن حساب وابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا عدوى ولا صفر، لا تتشائم بشهر الصفر ولا هامه. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن الجعفر عن يزيد بن ابراهيم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا عدوى ولا صفر. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن ابي عبد الله المزراني عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابن ابي عمير المزني قال: خمس حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صفر ولا هامة ولا عدوى. قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال حدثنا عمرو بن هاشم عن الهيثم بن حميد عن ابي معيط وهو حفص بن غياث عن القاسم ابي عبيد الرحمن عن ابي عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا صفر ولا هامس ولا عدوى. باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من أعجل أول. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة قال قال أبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدوى. فقام رجل من الأعراب وقال يا رسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء الحمراء صافية سليمة فيأتيها البعير الأزرق فيجربها جميعا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعجل الأول الذي قدر للأول أن يمرض قدر لهؤلاء كذلك. فلا تربط عقلك وذهنك وقلبك لهذه الأشياء، إنما علق قلبك بالأقدار وخذ بالأسباب. قال ورواه ابن أبي عتيق وجعفر بن برقان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان ورواه ابن أبي الزهري عن الزهري عن أبي سلمة قال باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة لعامة عذاب شامل كما وقع لقوم نوح طوفان، كما وقع لقوم لوط وقوم عاد وما إلى ذلك، وألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. وإن ربي عز وجل قال لي يا محمد إني قد قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقدارها حتى يكون بعضهم يهلك ماذا؟ يهلك بعضا وبعضهم يسيء بعضا وبعضهم يسيء بعضا. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وفي عن سعد بن ابي وقاص وخباب بن الارض ومعاذ بن جبل وحذيفه وابي عمر وابن عمر ابي هريره وخالد الخزاعي وانس بن مالك كلهم عن النبي عليه الصلاه والسلام. وسمعت حامدا وكان ممن ينسب الى معرفه بالكلام والفقه قال ما على ان يقضى الحديث اشد من هذا الحديث، لان الله تعالى منعه الثالثه، لأن من إرادة الله أن يهلك بعضهم بعضا، أن يهلك بعضهم بعضا ويسيء بعضهم بعضا، وأعلموا أنه قضى ذلك وأنه كائن. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن ميمون العكي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عقبة بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سعد بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلقا للشر، وإن لمن جعله مغلقا للخير مفتاحا للشر. باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من الناس مفاتيح للخير مفاتيح للخير مغاليق للشر. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد المديني عن موسى بن وردان عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيحا للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وإن لمن جعل مفتاح الشر على يديه. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تبارك وتعالى خزائن من الخير مفاتحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير من الله للشر، وإن لمن جعله الله للخير مفتاحا للشر. قال حدثنا المقدم، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن أبي حميد، قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه، ولم يذكر موسى بن غردان نحو حديث الحوطي. قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر، قال لما نزل قول تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اللهم اني اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم، قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال هذا ايسر هذا ايسر. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوزير بن صبيح، قال حدثنا يونس بن ميسره بن حلبص عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شان، قال في شانه ان يغفر ذنبا ويكشف كرزا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع اخرين. وفي عن منيب الازدي عن النبي عليه الصلاه والسلام باب، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ان تخلف، يعني يكلم سعد حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. باب، قال حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي، قال حدثنا محمد بن حمير عن مسلمة بن علي عن عمر بن ذر عن ابي كلابة، هكذا عندكم الكف القاف عن ابي كلابة عن ابي مسلم الخولاني عن ابي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام مجتمعين وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال رجل يا رسول الله ماذا قال ربنا؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك بقليل من الدهر غير كثير، قال كنتم من أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل، قال من كتاب الله يضلون يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم، لكن إسناده في بعض. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوان، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لقاءنا إن شاء الله بإذن الله مع هذا الكتاب يوم السبت الصباح إن شاء الله خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.